أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة، سورة يوسف مكية، التي يتحدث فيها عن قصص يوسف وما جرى له من أول أمره إلى نهايتها قال هنا: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. فلما دعت المرأة زليفة سيدته النساء من أجل أن يؤذرنها، وبوحت ووضحت وأعربت ما في صدرها من الرغبة إليه والشوق له وتهددته على ذلك، علم جلية الأمر وأنهن عزمن عليه على أن يطيعها فيما تريده. فلما علم ذلك قال رب السجن أحب إلي. السجن سر بيت وحني قبط متاثر أحب إلي إني قال طعام يتوجد يقولان مما يدعونني مفضلي كمي أرو النقر كمي النقر مالا. وفي دليل صريح على اختيار أقل الضررين لدفع أعلاهما القاعدة: إذا اجتمع ضرران أحدهما أكبر والآخر أصغر، ارتكب الأصغر لدفع الأكبر. لئن لم يفعل ما آمر ليسجنن ولا يكون من الصالحين. روي ياقوت مصر: ولئن لم يفعل ما آمر وإن أدرك على البيت تسرى بلا نبر. إنقذي ما تسرى الدنيا ومن كراتت بهونم قفابي المعصي أيضا لم بسويه بهد ذاته. إذن هي ارتكاب الشلال يا الناس المفلقوتين كما فصمي. قال ربي كتائي يا رب منادوا يزفرسين ذاك غيرها من الآيات. السجن مبتدانا أحب إلي أنيك فإجي يتوددني كامل مفضل عليه مما يدعونني من ارتكاب الذي يدعون واو يفعلنا إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيدهم يعفونا عند ثبات واو جمع الذكور المخاطبين أيضا والمغائبين أيضا، وإنما أنتم يفعلنا يدعونني أو أنت يتوشنا أيضا لا من السنة يتوشنا أو السنة مردقة فينا الجواب كذلك قائل يدعونني ولا تدعوني ما من نبا الناس كم يقابل النقر الشال اللي يقولوا أو اختار السجن وإن كان شاقا غير أن تخلص به من أمر أشق منه، لأن الوقوع في الزنا ضرره كبير وتبعاته عظيمة، ولا اختار هذا أحب إلي ما يدعونني إليه بلو إيه إخبار وش دعانه لفظه إخبارنا جن وصدوا على رب السجن أحب إلي سجنو إيجا تودادنا النصر أمني تقول نجر كمسرار إيجا بطعام بإجيك توداجنا ونو يعلم ظاهرون رب السجن لا أعلن هي إخبار وسطو جن دعاء اللبه بدليل فاستجاب له ربه فصرف عنه كيده النيلة ظاهر دعاء وسطو دعاء اللبه بدليل ربي وبدليل فاستجاب له ربه وي بوست وسنه وسان ايه الشال نعمل الله بيرو بوستون دي او دعاء ارغوان ازي قران باي سجلوا بصريح بلفظ يا يعني ترتا ميا او قولت بشدق النيا لمنوت اشي قالوا والا تصرف عني وان لم تصرف عني ان الشرط مدغمه بلا إلا تنسوا إن تبار إلا تفعلوا إن تبار وإلا تصف عني كي الناس أنتم قول خلاص وقت كلي خلاص وقت كلي أسبو جواب يقول يشرب أسبو أمين سبا يسبو سبوة أسبو واو نبر وزفة الواو بالجازم لأنه جواب شرط ولم جزميها تفارسي إلا وضمت قبلك الدليل عليها وإلا تصف وإلا تمنع وتذهب عن كيدهم نسمون كل كلام سوقت كلي أسمو إليه أمين إليه زنب إلى لو يفلقوا بسط إما لو يا نبودي فلا يا إندايهون يا رب إن قد يسجن الشارعان نسمون كل تكلا كلي ليه المريك شانو أنتين كما وانجل بلا إن كان أنا بيال مولو شيطان أبنزل وأكون من الجدام موم كجالو تيونا لو يو ما أصيان مسرات جهالان بل كل من أسلف وجاهل أهل لم يقبل يا أخي ما أصيا ما مننا توابتك كل كسب استدرا ميمة أو متى كتوت يا الله تملك الناس كذيش ما أصيا عندك على كلام بس كسب يبير ردا يا أخي ما أصيا إسرائيل ما بريرا وإن كان عالي حقيقة عين لذي لذي زانين ذو مؤمنة تبار لو لا لذي بلو أجمع صار أن كل من ما أصيا الله تعالى به سواء كان عمدا أو خطأ فهو جهالة يعني ويستبد إنما توعرون الذين يعملون السبب بجهالة الله جل وعلا وإذا جاءك الذين يؤمنون بالله فقل السلام عليكم كتب ربك على نفسك عنه من عمل سوءا بجهالة ثم تاب من بعده فهو أسرع فأنه غفور رحيم جهالة يا معصية جهلنا جهلنا مو يا أثروا جهلنا يا متى إطلاق المنزوعة اللازمة معصية يا متى هناك جهلنا فلما كان سبب المعصية جهلا كهونا صار العاصي جاهلا أكون من الجاهل والجهل أشد ما يخاف من هنا وذلك تعوذ الأنبياء من الجهل إني قال يا نوح إني إنه ليس من إمام ليس غير سائر فلا ما نسأل علم إني أعيذك أن تكون من الجاهل أتخذ لهم زوال قال أعوذ أن أكون من الجاهل قل فغير لا تأمرون أعبد أيها الجاهل فلا تكونان من الجاهلين لا نبتغي الجاهلين إذا خطأوا الجاهل قالوا سلام جهل مذموم تعوذوا منه لأنه أضر المرء من كل ما يضر به كما يقول ما يضر الجاهل من أعدائه بمثل ما بلغ الجهل به جهل النبي الجهل عار عار لا يرضى به إلا الحمار كجاهلوش هنا اللهم يا رب كالا سوقت كالي بلو تدرق تبرق يا ابتهال درقوا على دعاة الشيء على وفيه دليل صريح على أن الدعوة عند شدة الأمر وعند الكرب وعند الأزمات مستجاب أما يجيب المضطر إذا دعاه بس إنك جزيل الله ملمن استجابة يا سيدي كمصيبة الله عندي تأبك ملمن لا ما فيه تفرع له يا وكاس مش شبة متاثرين هون مبودات هون لا يزالهم ما سألهم مقتلون فكان ذا إذا فاستجاب له ربه إرنيون قطعوا الشعالو فصرف عنه كيدهن بلما وإلا تصرف عن كيدهن نبه فصرف عنه كيدهن تنك ولا تشون الله أسوأ قدل أذهب عنه مكناتم إنه السميع العليم سميع لجميع دعاء الداء ولا سيما المضطرون العليم بنياتهم وأحوالهم فلما سمع دعاءهم وعلم نيتهم أجابهم لأنه السميع والكامل في سمعه العليم والكامل في علمه العليم بنياته كما أصيع الله لتبك أو دعو الله عنك مر لما نكو الشيء من الله سعيان دعاهم دمي سوا وما يجيبوا المتال إذا دعا دموا لقل أجاب إذا الله لا يبكى الله لا يتعالى في الله قوت إيان لو الله لا مسقط لا مسقط أس يعني اختيارا لرضاء الله أن سخطه مدرج دعاء هذا ما تبيك سكت تاما هنا ولدي عند الشدائد وعند المحن وعند الأزمات دعاء تبيك بوتها إلا لو يا سيد بوسه السماء سيد ما دال بوسه نقدر سر توالو ما بوسه ور مرة توالو ما تاسع مرة توالو ما جدل مرة توالو ما قاطع مرة توالو بوسه نقدر وش هو ساتشين أهون أنصار وفترة سات إلى ميالو آلو إيه هني تا كسر فوز بس استورا تزيد أمم كبير أمم تويش هنجري يوسف كسر الله تعالى قرنا فسر من كيدهن إنه السميع كيد إنجلي كيد الأعداء كيد الخائدين كيد النساء كيد الشيطان كيد الكائدين الله قال تكال أكله كو من طرف النظر لما دام انشي نظر قل الله أن تقوى تلابسه صبر تلابسه الله يمتنم منك هنا تنقل سريوش تنقل الله يأكل الشوال وإن تصبروا وتتقوا لا يدركم كيدهم على الرجل صبراتكم الله أن كفراتكم الناس كيد أيقوداتي دعا مستارك هون مستبرك هون يعني شو قاطوتي حسنوتي مستقامك هون إحسان مستارك الذي سيوك هون الله سنتون كل كلام كلام سبحان الله. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى هي انجل يهونا وقول هندو هذا الرجل خلاص انجليزي او نغسو نيتاو جلس هنا افاق الصدى عند الليلة تردى اهين انت امر بجين الله عنا قرولت كذب غصم ترشا يا انجليزي افتاي تاثر قدر من مطعم فتواتا لبين نقر المسأل ما قرالو اكمي قدر يتاثر قال انت يا يودوس دو قال انت وراسو عنده تبك منفصل امنا يا انجي تاثر سامر فتش لوس افر متودات شو خلاص توسن انجي تاثر بتي دو تبلو توسن ثم بدا لهم ظهر لهم لا لا كثير الذين يغسلون كسو قال لا يستوجب وغنوچو وسباباريوچو من بعد ما تراوا الايات تعمراتوچن كايو بهالا قميصو كهالا مقددو اند غدا غدون كايو بهالا يفون اللهچو ليسجنوا نو ياسن بدا فائل بدا يتعلى ليسجنوا فائل الفعل لا يكون فائلا للفعل انه انهم ليسجنوا قدرا لله يسوع قال تعالى قد تقطع بينهم آلة بين ظرف العاصفة إلى يهود لابد من تكبير شيء هناك قد تقطع بينهم أي ما بينهم سيرة ما بين ما موصولة إذن بين ظرف وقع سيلة موصول محذوف واقع سيلة كذلك هنا ثم بدا له من بعد ما رأوا الآيات أنهم ليسجنونه هكذا يقولونه ليسجنون نو اندي اسواتو بقى بقى متى صار الباشو بلو بزي وصلوا حتى هي اسكجدي استي طاغا يا من جديد يصير اسكجدي ادريس تاندون سي موتا سي موتا لا اله الا الله حتى هي انت انا دمو لجيزه متاثر بتهم ام كهونا اسكي طاغا اسكي برارا عندان دي حق اندالو يا لغوا اندي متاثر بيتاوق نظر لما ارجب بالا بيتابا مسالته او قوال انجلي كايو مرجع فاتني عند الهون لما الام لما رجب وين تسكي قارا وين توسينو بس سياقو باي سيتانا تاسو ياو سيج نما قوا انجلي ليس جديدا باهل الحق تروم ما تاسا ده ميجي تريتشا سلا تفا ايدل ميو سايتا متاسا بوزوچ مسالته زور بوزوچ بغبو ብዙዎች ተመቃንተው ብዙዎች አቆም እናገራቸው ብዙዎች ተቀናቀማቸው ማታስሏቸው በል በውሸት ለዘመናት ይታሰብ በል በውሸት ይተደሉ በውሸት ማለት ሐሰት ተመስክሮባት አንድ ሰውዮ የመንግስት ሰራተኛው በአረብ ሀገር እዛ ከቢሮ መጥቶ ቤት ይገባል ከቤት ይጫውታል ከዛ መካከል በውሸት በሐሰት ተመስክሮባት ፖሊስ በር መጣ አንኳኳ አቤት ወጣ ተመስክሮ ምን ነው እንግዲህ አላላ ቀውም ያቀውም ነገር ከኢዳራ ከቢሮ ቤት እንጂ ያቀው አይ ታዲያ እስኪ ታራ ሂዳል ፖሊስ ነው በውሸት ተውል ባሰጥ መስክሮዋል ለፍርዳን ዳሰስ እንደታሰርታ ቃል 15 አመት ባስከታሲ በዚህ ሊቆም ነው ሲብራራ በቃ የገዚያ ሁኔታ በቀረበው መረጃ መሰረት ተሳስተ ተመረጃ ቢሆንም ኢሳስ ይገደለም ለኢሳስ ይውጣታ ባዚህ ይፈታ አላየም እኮ ሰው ين الله يشيل الدعاء الله من مظلوم فانصر يا رب لا اله الا انت وهذا كلا شيء الله من مظلوم فانصر يا رب دي يا برك انتنا غير من استا بالا سلطان غير بني استي وشي متصابس عندي كتر بس ودي انا باللبت قدلو مجمرا يسون طوسه وسطو سويو يزاك كتاداميوچ عندنا دو استجابه سي اغاغني اني قدركو لا تقتلوا انا الذي قتلته قوي قوي قوي استنى بعينا بس إيه ترى أرى مثل على شو بالو سير أم بتون بس هم بالو ترى قوي قوي نعم نعم أرى عند أبستين يا ولد سبحان الله هندوش هن سجناء سجنا كثير من الصالحين والعلماء والأباد سجنا أبو حنيفة وسجنا محمد بن سيرين وسجنا الإمام ابن تيمية عدة مرات وسجنا الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة وسجنا كثير من العلماء في جميع الدول في سوريا وفي مصر وفي مكة في بصرة في الكوفة برغي في جميع الدول متافر سنة سوت سنة يلا شو كمي تقمت بعد السنة كمي سنزل عند وي مقدل وي ماسر وي ما قمت آل وي جمو كسر ما بارد وي سو ما ششت وي ما سأنقق وي مقرف وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوا نبيهم تأثروا له يا غارو بركة إسر بيت بيسال غارو ثورة الذي دخله النبي وصاحبه أشد وأضيق وأهم وأضم من السجن كفابين والتقل قصاقة سنة إنجي وبيت مسفقه إنجي أرغو أعثرهم كم تأتي وطال لا تبال لا يا زاسوس بيك وصوص كما قويت يعد مليئة ما كما تأثر بيسال إذن فاستجاب له ربه فصرف عنه كيده إنه السميع العليم ثم بدال من بعد ما رأوا الآية ليسجنون حتى إسكالجزين بيسا يسراتوا والسنو لفعلنا سوى كشر بيت قبو قديا يوسف يقدر من نجاة السنة يميت يقدر وي إما بيت إما السمع لك يقدر وي تصر في بار ما تصر ما تصر جنبي في مشكلة ما أوسف من قبل قبل نجاة تكسبعين وما لك يغسر بيت قبو ودخل معه السجن يسر بيت عند قبو كستاشتوق أولا استووش فتيان هلا توطاتوش قبو يسر بيت قال أحدهما عنده قال إني أراني أعصر خمرا يعني خمر قبتو كقب أبوها لمنام أي خمر سيتم أيهن بلو آلا أيهن بمنام وقال آخر عنده إني أراني أيهن بهلم أحمل فوق راسي تنك الله تعالى إلهي في الشكم خبزا دابو تأكل الطير من عمورا وسميبا لهون دابو أيهن نعيش الله نبئنا بتأويل ومنام فشنتاته تأوكا يزين تأويل تفسيره نقرر إنا نراك من المسينين كبقوا أدراجوشنا إنا من قمتنا من قوت فرح بلو آلوات شويلال نقول هنا لباتشو نكنات يسيروا يتعلوا سيطعي قالوا يتعممون سيطعي قالوا المردات يميكبوا يردالوا مابلات ميكبوا يعبدالوا يزيرالوا أبشرلالوا يسير بيتلك انقدي مينا سلا يسرالوا مكناتهم طروسة وسيئتهم بيهدوا سلا يقوموا يسير بيتلك سلا قال يتأثر دنيا يتأبب الشبت الذي دخل قبر الأحياء يقبى ضاق صدره وقلبه وظاهره وباطنه والسنة أعمى ذلك هيك قدرنا ونصر الله بس على فوت تأثروا له علمك إرادة وحديث جمعة ستلا وآلمون الرسالة يسير بالبال وطاش كمين برسالة إهن إحسال تيادر قائته ينقصوا يا وليد الرئيان ببروانا نقصنا برنا بس لا مرض سرطوال يتبلو تترك أرض كذا من يوم تركوا هذا الشيء بسيط متبادل كذبوا بهالا منام أي أنتو كمرن يا إنا بنام تشي تيشام كأيهون على أنو دمو يعني يهون دابو بتشنجلات أنت شك مسيحي أمورا متى يندم ستانا كأيهون بلو أينا إني يا يوسف إنسان رجال خلاص نبينا بتأويل الزين تعبيره تأويلنا التعبير ما نامون في كل نقران إننا من بقوة دراجنا إليو إزاي يسير من بقوة يسير من دانا بار سلزين نقران يباسو قد ما استماروها شاية إيه قلال من منهم من موتا يقرر يباسو خلائمة أهمون جمال قال أي دلم أي دلم وشتنا إليو إني أراني أهمله فوق لا لا لا لا من أني أنا فتشان من أمن سيل الدم أي أن أنت لفتشان بيهون فتشان بيهون سلموا سيوتو تتشانا ببالا بزوم يمين بارك السامة بزوية في النفسات قال قدمو وانا دوار يدرغلاچو بقى وسي هذه الفرصه ليوسف حتى يدعو هذين صاحبه في السجن من قال لا يجب طعام يجب يمطالاچو يعني ايش ترزقاني بمنام يعني يمتبروا تو رزق يمطالاچوهم الا نبعتكما بتاويله تفسير تعبير بينغراچو انجي قبل ان ياتيكما يقظتان بمنام ياياچوت نغر بايقظا اول سايون بفيت بينغراچو انجي سو بينغراچو منامون اقاله شجر يلم معناتنا يا اي اي اسمع قال يا ساسي باجي انا كان اقراچو الله منام الله ستونيال جن ذلكما يهم مما علم كنا يهم نغراچو تخرسا لبلا ينسى يهون الله مما علم من ربي جاي سلا استمارايم لو كاستمارين نغر عنده هنا ولم من تعبد حديث ياو ولمك ولم من تعبد حديث يعلمه من تعبد الحديث الى الله جل وعلا ان نغراچو الله جن ليلى نغر ولا ليلى يسيدو إني تركت من لك قوم سوتش هيمانو تيتشالو لا يؤمن بالله بعلى يرام سوتش يمنت تيتش بالذان كده كافروش نبرون وهم بالاخباءهم كافر كاذب يهون سوتش يمنت تيتشالو نا كفر تقاوامينن بكفر الغبام كفرن تتو ارجيتو كيسوناني ان واتبعت كتياله من لتابائي اباتوش هيمانو ابراهيم هو بدل ما قبله ابراهيم واسحاق ويعقوب ايو يا ابات اباتونم ابا يالا اسحاق جدونو مجدد الاكبرونو ثلاثه ابراهيم اسحاق يعقوب هيمانو تكتل تكتي انزي هيمان اسمنا تككلنا هيمانو ما كان لنا دمو لنيا معشر الانبياء يتجبر ان نشرك بالله مش بالله لكن امننا شارك يتجبر ما تقول له زما شارك يتجبر يا انبياء دمو شرعا واقلا مشركنا يتطبقم كالناس ذا من فضل عليه هي دمو قالت الرفات بني على الانبياء وزهر بيتوز كوالا عنده تلك الرفات وتوحيد تلك فضل وعلى نسوه ما لك لقسو سيطوتانا الرفات عنده نونا هي توحيد بقى الله على ما شارك بقى الله دين ما تانازل قل ولكن اكثرنا فلا شكله أبداه توحيد أمسك ويا يوسف قولنا ولا سوه تشانوس أمسك قل يتلك نم ويوم الله ينكسفنا قرو كفار قوشوه تعريض عدرة تشانو ايه دي النجار يوسف ادرك ايه قصه ايه هون دي النجار تمك اي اما سجنهم كذا بيرو انجليياو اقوا نجاراتهم يمنامو انتن غداي شجر يندم ياندان نجاراتهم الله اول سايون بفيت يايياتهم نجاراتهم الله نجار جن يا نجار الله تابقوني تلقو نجار مندنا عند اقوا نينجاراتهم متواوق بايمنه عندنه مندنا اني ليلا كالله وقال ان تولو ارجع فارجه تكون سوني نا ወራጆች አባቴ አቴ አቴ ኢብራሂም ኢስሐቅ ያዕቆብ ያሉበት ማይማኖች መንገድ ተከታይ ነን ምክንያቱም እኛ አንቢያው ስንባል ወይ አንቢያ ቤተሰቦች ማካነና አህለል ባይት ነው ያን ጊዜ ነብይ አልሆነ ግን ዳዋስ ሲታይ ነብይ ነው የሚመስለው ሱብሃንአላህ ያው ባይት ነው ወንሽክ የሚባል ነገር ሱጋ እንደረሳም አባቱ አያቱ ያው ነብያት ቤተሰብ ስለሆነ ሲሽሪ ተውሂድ አቃል ወለው ቀብለ ንብዋ ነው ቢንዱን ካማለት يعني ايهን አላቸው ክላስ አሁን ደሞ ወደ ጥሪ መጣቀጥ ተማንነቱ ይሁ ምን እንደሚጣላ ምን እንደሚወድ እምነቱም እንደሆነ ሊቃውም እንደሆነ ማንነቱን ገለጸ ለይገረ መንገድ መተዋወቁም ነው ዳዋ ማድረግ ነው መንደርደሪያም ነው ከዛ ይሄ ያ ሳይበ ይስጥናል በቀጥታ تنيش نبر يا وكذا وانا استوعبكم علما ليه ليه جو بانا بانا نشو بلوغو بندرسو من يبال 7 ميلان 15 ميلان بلوغو بندرسو من يبال تقرار لا يا نبي ده كان متى بتشو تمر ده غانا انا ترسي عن نجر مجمر عندنا بوتا بكر تيتشالو معناته درون ترك ايدوم تولا تركي دا واجر اند تبالا ويما هلما كذا بفيتو كان انداو متالنا يسيل فكسر اخو لو ميبالو كناتو اباتو مندنا سانام سرقو صبروال يلال يعني وندمو سرقو نبر بلاو يلو اتشال يلال متالنا ايه معنات وجل جلجنتم كلجنتم كنا اباتاچو نبي نو اناتاچو معنات اباتاچو اياتاچو نزي علي موسناچو نبي ناچو ታርኩ እንደ ተውኩን ቀጥያ ዱሮውን አልተገዛው እኔ መተውኩን ተው እንደማል እኔ መተውኩን ተውኩን አሁን ብቻ ማለት አስለንም እንደን አስለን ለመተው ተርክ ይባላል ጀምሮም ለመተው ተርክ ይባላል ወትረኩከ ቃኢማ አሁን ወትረኩከ ቃኢማ ከዚህ በፊት እንዲያረጉ ነበር አንድ ለሰቀ ወትረኩከ ቃኢማ ያለው ቁርአን በዛች ሰዓት ሷቸው ለማሄድ ብቻ ነው አይደል ከዛ ባት ግን አንነበሩ ነው እንኳን ለዚህ ይረዳን ከዛ በፊት አይሄዱ ምናን ግን የተዋቸው ወትሩኪል ባህረ ራህዋል እነም ጁንዶ ሙግረቁ ባህሩን ተዋለ ለጀለዋ ጁንዶ ሙግረቁ ከዛ በፊት አልተውቱም ነበር ያው አንድ ጊዜ ስራ ነው نعم ما من فاي ولا ولا ولا ولا كفنا نشكر يا صايب السجن يا استربيت غواتنيوس يا وهني غواتنيوس يا عليك الري يا صاحب يا في السجن علي دافا بمعنى في نار يا رفيق اي في السجن يا استربيت غواتنيا يا بوناتشون ارباب متفرقه تلاي امالك تاع خير شالالو وي አንን አራይ ድር አንዱ አያንም ጌታል አርባ ሙተፈሪቁና አጀዛ ዳካማ ምንም መስራ ላተንፎ አቢዳ ላቢጀን ቢነፍሲን ወላ ቢደፍ ድር ምንም አይጠቅም የሆኑት አማልክታት ጉዑዛን ምናምን ምናምን እነዚህ ነው የሚሻል ወይስ አንዱ ጌታ ሃያል ያለው መስራት የሚሻል የሚችለው ጌታ ወይስ የተኛው ነው የሚሻል شوف ዳዋ ምን አይነት ስሎ እንግዲህ ያው መልሱ የታወቀ አያስፈልገው አንዱ ሃያል ከሆነ ሁሉ አፈርግም የሚያስበላ ከሆነ እንደሚበልጥ ጥያቄ ባያስፈልገው ለዚህ ብሎ ይሄን ብለው ሲያበቁ ምን አሉ የነሱ እምነት ካንቶ እንደሆነ ገለጽ ማታዕቡዱን አትገዙ እናንተ እናንተ መስጠት ሙሰናን ነበሩ ጀምዕን አደረጋቸው ያ አንዳንድ ሙሰናን ዘክ ይደረጋ ወይምክን እናንተና የናንተ እምነት ተከታይ የሆኑት ውጭ ወገኖቻችሁ ምንዎቻችሁ እንደማለት ሚንዱ ካለ አትገዙ ኢላ አስማ ሰማይት እናንተ ጌታ አምላክ ነው ብላችሁ ዝም ብላችሁ አንተታዘጥፋችሁበት ጌታ ነው ብላችሁ ተን እንጂ ሐቂቃ ጌታ ሆኖ አይደለም በታፔላ አይደለም ነገር የሚገለጸው በሐቂቃ ነው እና ጌታ አይደለም ወሱ ድብና አርችት ነው ሰማይቱ ሙሃ ጠርታችኋቸዋል አንተም እናንተን ጠርታችኋታል ወአባኡኩም አባቶቻችሁ ማ አንዘርላ ቢያምንቱ ማረጃኒ ባርጋ ታማና ወረደባ ያላ ወረደባቸው ይሆኑ ጀምብላችሁ ጎሰም አርጋችሁ ግግም ብላችሁ ትገዟቸው አማልክታት ናቸው እንጂ የጌትነት መገለጫና መለያ ምንም የላችሁ الله ركبه ان الحكم بل دي نغر فرد ني سطو تمامنم ايدل الله انا ايهن ميل الله انا الله يعلمون نو امر تادا لس سلاونا فرد الله تعبدوا الا امر الزوال الله تعبدوا لا تجد الا اياه السنجي لا تجد الزوال وما أمر الله ليعبدوا الله مخلصين له الدين إن الأمر بالعدل والإحسان وعبدوا الله ولا تشركوا به وقضى أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين يهنا وقطع العوات تككلن يا من قد بك الله هم بيتشا مقدا ليلة وإركف فعلكم قصوا تككلن يا إمان هي ولا إله إلا الله يسوهم يستمرون ولكن أكثر من أكثر قل من أرى قال إنهم بهون ዛኛ ሰላያውኩም አላህ ነብይ አልከፈተላችሁ ያው የወንጀል ሽፋን ከፍኗቸው አንሐቀን አቃርገው አይውቱም ዛሊከ ዲን ዩሱፍ ከዩሱፉ ከዛሊከ መዝገብ ነገርኳችሁ አሁን ከአላህ ሌላ ዓለም አገዛት አላህ ብቻ አገዛቱ ምን ማለት ወለድ ለሰማስ ላ ያለሙ ምን ይሹፍ ዳደረጉላችሁ ማጥዋቀ መጀመሪያው ቃል ገብተው ነበር قال اتما طعام ترزقاني الا نباتكما قبل ان ياتي بتاويل قبل ان ياتيكما بيقولوا نبر بيقظا سايمطالاتش ومنا ما ياتيوتين نجر يفتحالاتش على بيلواتشو داوارا قولاتشو بقى تقبلوا الظاهر تقبلوا قالوا بقى ان بي قالوا استبابلوا اسمي بان التنكرن انجدي ياو تقبلوا سلموا قالوا معناته شوف غوبز غاردانيا دي نو كذا كانوا بتعزق اوطواتشونا بتتقدم بتتفقدم بدين كون شكري لولا ان كنت امتو لا الا تشرون كذا بحالا يا منامون في تغبلتين قال غبلاتهم مطو يا صاحب اي سي جي ني وهاني غادنيوچي قال ان كصرفوا بالاسلامين ان كاسازواچو قال ابي دعوا الله الله الله الله اما احدكم عندكم ما እስኪ አባው ኸምስራውን ይከተላል የመንግስት ቤት ገብቶ ኸምሩ ይጨምቃል ይከተላል አሲሩ ኸምራ እንግዲህ ያው አሲር ወይም ደግሞ ኢናቡ በህልሙ በኸምስ لانه يقول الى الخمر ነው ግን አይደለ الامور يعني تفسروا وتنذروا بما تقول الى عندك መጠረሻው ያው ይሄ አሲር እንትን ወደ ኸምነት ይሄዳል خمر قتل سراوي قتل الوتو جمنا ولا الله بذلك حرام عليه ولم نبر مصدر خمر يغذب امتك حرام ان نبر مجمرا كده يسقي مال وين ده مو ها يسقي مال يا قطا سراوي قتل مجمرا يا نغسو اتقي نبر تطرطرو بما نغسو مرض ارغو دي قد نغسو نسالو تطرطرو نبر اسير بيته غبو እስኪጣረ ኤው ባል ሲራውን ይቀጥላል ይወጣል ከወንጀሉ ጠርቶ ተጣርቶ ሲራጅሩን ይጀምራል ከሙን አጠፋላሉ አቤት ማናም ማመላከሩ አንዱ ማላ ያው ግድ ነው ቃል ገብቷል ዋናው ግን ዲነስ ይዟቸዋል ፈይስላቡ ይስተቀላል ተገድሎ ፈታጎጣ የሚራቤት ማናም አላሁ አክበር አሞራ ከጭንቅላቱ ይበላለች አለላ ያው ዳቦ መነሳቱ ጭንቅላት እንደ ዳቦ ሆኖላት ይበላዋለች ምንኛ ለማናም ነው አላህ አላህ አላህ ቁል ያምሩ الذي فيه استفتيات ليكن ينبره ነገር ተፈጽ ይመሃል አልኳል በቃ ደለው አሉ እንግዲህ አላህ ቁል ያምሩ الذي فيه استفتيات አላህ እንግዲህ ወንድሞች ባሉ ሰው አሉ እንግዲህ ያው ካላት አንዱ ወጣል አንዱ ወጥቶ ይገደላል ይሰቀላል አንዱ ያው ሰላም ይቀጥላል አሉ እሳቸው ሰብይ ገና ናቸው ሲው وقال الذي ظن انه ناج منه مذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن بضع سنين ما نجد يوم ادري قد قلت አንተ ሰላም ይከተለው ጡት ሲወጡ አሏቸው ቀለዘና እርግጥ ላይ ወለ ተረጠረው ግን አያቅ እርግጥ ላይ ነው ማለት ቀለዘን መናማቸው حق እንደሆነ አላህ ነግሯቸው አይደለም ለመናፍቻቸው አንና ጀሚኖ ነጃ እንደሚወጣ ለተረጠሩት ኡዝኩርኒ ኢብራቢክ ንጉሱ ጋር አስተውሰኝ እንደታሰረሰው አለ ቢላ ነገረኝ ሊታረው እንግዲህ ሱብሃንአላህ ነሰውት ሰጨ በጣም አብሮ ታስሮ አንዱ ሲወጣ አንዱ ሲቀር በጣም ከባድ ነገር ነው በቃ በጣም ከባድ ጉዳይ ነው ነገሩ እዝኩርኒ እንደረብ ጌታ አዘንድ አውሳኝ እንዴ አለ ሰው ታሰረ ያለ አገባብ አለ ብለ ለዋናው ንጉስ ለቃሳይ ማለኒ ነገር አንሳና ንገሪልኝ አለው ፈንታሁ الشيطانو ذكر ربي ወጣ ግን አነገረም እሱ ማስታው الشيطان አስፈታው ይላል ምንድነው ምክንያቱ ቂለ ሐሰናው ሲያዝ ሙቀረብ ነገር አለ እኔ ያለው እንዴት በሌላ ክርስቲያና ታረጋላ ቢሉ አላህ ተቆጣና ለኡጢላን ነፍጅናክ አላቸው የሚባል ነገር ይነሳል ወንጀል ነበር ወይ ወንጀልም አይደለም ደረጃቸው ያላቀ ሰው ስለሆኑ ሐሰናቱ አብራ ሲያዝ ሙቀረብ የሚሉ ነገር አለ ደረጃቸው ከፍ ያሉ ሰዎች ዘንድ ደረጃቸው ዝቅተኛ የሆኑ ሰዎች ዘንድ ሐሰናት የሚባል እነሱ ጋር እንደ ሰያት ይቆጠራል ይሄ ማለት ለተራሰው የሚችልን አካል ማስተባበር ወንጀል አልነበረም ግን በዩሱፍ ደረጃቸው ያላቀ ስለሆነ እቺንም ለምን አደረጋችሁ ብሎ በማለት ሲጅናቸው ቆይ ለምን እንዲያልከ አላቸው የሚሉ ሁኔታ አለ خلاص በዚህ ምክንያት ያም ሰውየው ከወጣ በኋላ ንጉሱ እንዳይናገር ፈንሳው ሸይጣን አለ እንግዲህ ሚስያነ የመልካም ነገር ወደ አላህ ይጣጋን መስፈው ነገር ወደ ሸይጣን ይጣጋን ባስ ተቅዲሩ ያለ ቢሆን ግን ሸይጣን ለማስረሳትን ያው እኛ ጋር ሰበብ ስላለ ነው ፈንሳው ሸይጣን ዝግጅታው ማስተዋወስ ሸይጣን አስተዋው ፈለቢተ ፊ ዝጂ ከዛ ቢላ ፊ ብዙ አመታት ይሄ ከዛ በኋላ 9 7 አመት ከዛ በኋላ እስር ቤት ቆዩም ይል አለ بدع يا كسوس 9 يالو بدع بدع وانا كيف امره نو يا 7 تمام بدون غزي غزي له سوره الروم لا الاسلام غلبت الروم في ادنى الارض هم من بعد غلب يغلبون في بدع سنين الى كذا غزي جميعو ك 7 تمام بوالا انا غدته تكثتو الى يا فارسوت روموت اشلفواچو نبار فارسوت جاهلوش ناتش عند مكه روموت ده اهل الكتاب ناتشو በዚህ የተነሳ የመካም ሰዎች በቃ እነዚህ መሐመድ ጋደኞችን እናሸንፋቸዋል የኛ ጓደኞች ፋሪሶች ሩምቦች እንዳሸነፉ መሐመድ ጋደኞች አረ kitab ነው መጻፍ ታለን ብለው ይላሉ ሲሉ ቆይተው ነበር ከዛ በኋላ ከሰባት አመት በኋላ ሙስሊሞች በበድር ኩፋሮችን አሸነፉ እዛ ደግሞ ሩሞች ፋሪስን በዛው ቀን አሸነፉ يعني في بدي سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويوم اذ يفرح المؤمنون بنصر الله ان دار اذا بدع سبات تمت نو يلالو اذا بيس في سجد بدع في سبات تمت قوي يلال انجدي بيسر بيت الله اكبر عجيب كلام وكره بالسلام الله الله الله الله الله, الله, الله. يا هنا وهنا انجدي نغرو سيابق وقتو سيدرس لساتشو مفتاح لمفطر الله درجاتهم كف لما درج يحسبوا نظر سلالنا امتحان على صوره الامتحان يعني امتنان على صوره الامتحان نو اكرام على صوره الاهانه نو خلاص منام وانا نغص منام اي ليلان ولد مريان او ريان ولد مريان اني ارى سبع بقره سبع كبتوت ثمانين قوما وفرام يو سب يو سبع كبتوت ياكلون في بلاتو سبع عجاف سبع كسيتا كثافا يهود كبتوت في بلاتو بمنام ايهن بلو ايهن وسبع سنبلات خضري عندنا دم سبع يعني ارتب يهود رمقواد يهود زلال عوش مارن يا سنديو فريبا زلال عوش النسو واخرى يابسات ليلى እነሱን የሰባት ነዚህ ይበሏቸው ማለት እርጥብ እሺ ተሆኑ የሲልዲ ዘለላዎች የደረቁን ሲወጣቸው ሲበሏቸው አይሁን ያ አይሁል መልእናንተ ህዝቦች አፍቶኒ في رؤيا بهلمي نغرون ان كنتم بالرؤيا تعبدون هل مفاتيوش እንደሆናችሁ ንገሩን ቢሉ አለ الله ይግዲያው ان ذا الذي امطى سببه لفطرار يعني سبحان خالق السبب والمسبب لو سبب بقره سيمان سبعتو امس نو يركعو سبعتو امس نو سبعت انتنوش معناه نو كبتو قوم يا تبالوت يركع سبعت امس نو بمقطع يفسروات عندنا دمو سبات كستا سبات مدرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعا كسبع يوسف يا يوسف زمان اذا كانت قايله درك عينت بقريشوت درك لتقباتوا قال فاصابتهم سنه حست كل شيء حتى اكلوا الجلود والازام اتنتنا قودا كما يقولوا اسراباتوا الى الله فرتك متات السماء بالخان المبين داروا واخرى وسبع سنبلات اي عندنا سبات خضرين ارونغاد يهون سبات سنبلاوچ سنبلات واخرى يالسيت بلا عندنا سباتنيا قطايو يرخاو امات نو ينال سبات تمت بتكتاتاي يرخا امات سبات تمت بتكتاتاي يدرق امات سبات تمت عندنا بتكتاتاي يرخاتا امات يفسروا نقطايو ايات مالت يعني ايتو هي الدنابال وقال البخاري باب رؤيا اهل الشرك والفساد والسجود على في المجلد الرابع في اخر الصحيح امام البخاري الرابع نو فارس نو ايه ناقرا لي عندان دي كده واما حديث النبي صلى الله عليه وسلم اصدق حديثا منامو يعني حق ميونو قالوا حق هنا سو نو يلال يا باغلبون المستو نو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بالزمان لم تكاد رؤيا المؤمنين تكذبوا عندان تجدي يقول الله لأجل هدايته لهو لنقل عندان تجدي لكافروتهم هلمنا سايال إيه عند نادر المستوال يا عند أغلبية المستوال قلتنا إذا لا يا وبزوتو كافرونو منامي عيالو وحقونو يمتالي سرمان بلو آلاتشو سووز قداري قبرتش عالتشانو إذا جلس إرعاداهم قالوا أدغاثوا أعلامي أخلاثوا أعلامي كيشت يا منام كيشتنا ደደልግ አድጋሱ አለ ለዚህ ብሎ ቁረይሾች ቁርአኑ እንደዛ አለ ቃል አድጋሱ አላም ብለው አሉ ለጀለው አለ አድጋሱ አላም اخላጡ አላምን ቂጃትና ማናም እንጂ ኡነታ የሌለው ነገር ደሞ ማናን ዘቢል አህላም ቢአይመቼ ዝም ብሎ አላቀማሪ ከብዛ ላይ ሆነሽ ነገር ለጥፈው ذبل لا قبل كم دار ولا كلا اتفاق ألفه وما أنا بتأمين أهلامي عندي أين كجات يا من أنا كجات كبشرت من ناقنا بآل من أواقي وشهد الله بلا ما بده مولونا زدونا شعركو عند الله على قبانا بلا ما بده يكلم وقال يعني أتيت الفرصة هنا لتذكري أحد سيد يوسف الوصية التي أوصاه بها في السجن اذكرني عند ربك يا له وما أسرفته وقال النجا منهما نجا وطوذكا سايب ايسيكا كتاثروا كفتا وشمالتهم وذكر بعد أمتين وذكر وتذكر بعد سنين كزمنات وهالة وقيل بعد أمهين بعد نسيانين كرساوة يستاوث وكذيزيات وهالة يستاوث كسبات سمتوار الشيطان أسرفته يعني يتوست على إهين منه المزوج نقصوا أيتوا تتوستي تأيك كذي أناكم في رجل كالنسو قار عندنا ونا توست على أنا هنا بيكم بتعليني كوي يزي ما نعفتي بعد بيت عبدو إنك رأتشوا لو فأرس لا أكون أيكيني متاسع على لا أكون بالتالة أهون تزالو هيدا لا أكون هيدا متا في متا كذي يوسف منادى بالفضل يا يوسف أنت يوسف أيها الصديق هنا تنيا يهونك الصديق كثير الصدق هناك بمن ناقر ايو منا ما تكون وشت الواب من الواشو فصدقت فصدق يعني وإن كان قد من دبرين فكثر هو من الصادقين من الواب بمن ناقر حق ناقر الزام حق ناقر وشت الواشو بات كذي منو من الله منا إذا أيها السي كثير الصدق أفتنا في سبع بقرة اندي على تستك السيطوال سبعتين شوبا وين سيريون باريوش كبتون لاموشل سبعت كستاس ميتواسي بلواتشو انجيون سبعت دمو ارتب ارونقا ديونو الشيخ زلالاوش سنتي سبعتين درقون سي بلواتشو يعني ايتشال لقلوانا سووش منامون على وقوتهم من تلال يوسف يصيدي افتنا في سبع بقرات سماني شوما يون سبعت كبتو جمو سمينة بقرات انزين ايتوال يأكله الناس يبلواتهم سبع عجاف سبات جم أجفاء عجاف جم أجفاء سمان جم سمينة وسبع سنبلات وأفصل في سبع سنبلات بسبات سنبلات خضر أرنقادا مرتبه بالنزين قدانه وأخرى وأفتنا في أخرى يابسات بهونه تليك الدمونه إننا نجراني أفتنا فتوى أو هلم من نادر فتوى إبالان هلم علم إبالان هلم رؤيا إبالان لعلي أرجو أن ذا سوجة من الشيء إلى الناس من الشيء لقرية شعاذ نقر كم النقر لعلهم يعلمون إن جاءوا زند مجمع على وقنا بلو كشفنا وبلو نبرنا إهي نقر إهي ونيتا إن دي تكسطوا علينا بزي ملكو من تلال الله يوسف يصدق أما جمّر أبرو التاسترون إسر بيته دو السليت أيك مطا أهم با إسر بيته ألم صفتوا مطاق لما تشال من رجال إهي رؤيا بيهونم زورو عندنو سلزي كسجرة إلمون إسر بيته ألم صو مطا ما شال ألم بات إسر بيته ألم صو مشتل لقبان جدي ألم ينجدي الله إلا هكما ينجدي ربط الأسبابة بمسبباتها سبحانه جل وعلا بلو قالوا هنا يوسف كأسر بيت ميوتوبات يا انتنات شو ميك الرفبات شفانات شو يجنك الشفان ميك الرفبات ساعد كالربا قال تزرعون سبع سنين دعبا فما حصدتم فذروا في سنبله إلا قليلا مما تأكلون قال تزرعون سبع سنين انجدي سبع تمت ذرع الله شو ايو خدرة بالو ابتنا اوما كبتوش يتبالو سبع تمت من دنو بسكتا تاي مزرعتون ياو سبع تكبتوش بزي تشبهو لن بمنان الطير وتتاتشو من دزاي تقمال ايد الله مفيد نو كذالي قدمو سبع تمت زنان جنب بطال كذنبا ياو وتتنو مريك تتطارنا تابق العلا شريك الكاتا مارا سبع سين دعبت اي متتابعين تزرع الله شو بطعم بسكتا تاي جنالة فما حصدتم فذروا في سنبني بس دعمت متاج دوتين كمروا على كنادو قاتوا دلال لمن دلنا ويبال ታወቅቶ ተፈጥሮ ወይም ቀፎ ላይ ወይም ደግሞ ፈረንሱላ ጎተራ ላይ ከገባው ዲያው ይነቀሳል ካናዶ ካስቀመጠው ሺህ አመት ድረስ አይነቀስም ሹፍ የዩሱፍ እንግዲህ የእንትን የይህን አከማቻቻትን ስልት ዘዴ ማስተማራቸው እስላም ባይንም የቀራ ነገር ይላል አጣቃላይ በቃ የኢል የጎተራ የስቶር የመጋዘን የኢል ጥራጥሬ አቀማመጥ ሂደት በዚህ ቀራት ብቻ ተቀሶታል በቃ ሁሉንም ይወክላል አጥለ አንዳ ነፈጣቀስ አደረን ያንዳንዱ ሰራተኛው አንተ አራጊስ ጣላ ይነገርበ ነገር መነገር ያስፈልገው ታውቀዋል ወላይኩም هذا الا በማጠት ሚያጭ ሰው ከሌለ አንተ ቢከምል ከሌለ አይሆን ታውቀዋል ፈዘሩ ፊ ሶምቡዲ ይሄ አሁንም እንደዚህ ለድርቅ ትልቅ አይነተኛ ንክናት ነው አሁን ይሄ በቆሎ ራሱ እንት ሳይደር ሳይገነጣል ከዚህ ማስቀመጡ ይበረክታል አይነቅዝም ሲንዴው ገብሱ እንደዛው ታጭቶ እስከነናዶ ካስቀመጥከው አይነቅዝም ከተወቃ ከተበጠረ በኋላ አለ እንትን መጥቶ ነቀዝን ይበላው ማለት ነው ሱብሃንአላህ እንደዛ አስቀምጥ ለወደፊ ለችግር ጊዜ አከማቹ ፈዘሩ ፊ ሶምቡሊ እስከና ዘለላው ተውት እስከነናዶ አይወቃ ኢላ ቀሊለን ወይ በየወቅቱ ምትበሉት ድሮ እንደዛ ነበር ጉዛሪ ቲቶታ ያ ማገራው በተወሰነ ለማከማቸት ባይሆኑ በናዶ ላይ ያመጡ በግራቸው እንትን ያደረጉ የወቁ ለጊዜ ይጥቃሙ ነበር እንደዛ ከሆነ አንደኛ ይበረክታል ሰዎች በአንዴ ለመጥረፍ አይችሉ ሁለተኛ ባስቀመጥከበት ምንም አይሆኑ አይናቀፍም የሁለት እንግዲህ የሂድ ጥራጥሬ የኢኮኖሚ አጣባባቅ ስነ ስርዓት ማለት ነው የኢርሻ የዘር የሰብ ኢላ ቀሪም የምትበዱት ብቻ ይሄን አድርጉ ስለዚህ ይሄ ነው አንድ መጀመራው ሰይ በቀራቲን ሲማን ይሄ ነው ማለት ሰማ ያቲ بعد من بعد السبون شداد ايو ياكلوا نسبون ايجاف السبو الثانية الإجابة سباكو كبتوش كوستيطاوش إينا بلوش يسباك كامدر قنو ثم أدنين بعد ذلك سبو الشداد فقطان كارا يدرك يك أحد إيا محل كلنا جميرك شبت سباك تامت بتكتاتا يدرك مطالع لنجدي كوستيطا كبتوش وزيك فسران ووخو يابسات سبالوتهم بزيك فسران يأكلنا ما قدمتم لهولنا በዛ ቀደም ሲል በነበር በተከታታይ በዘራችሁበት ጊዜ ያስቀመጣችሁትን እልምም ያደርጉ አላሁ አክበር ያኩልና ያ ሰበብናቸው ንሰባቱ ድርቅ ከመጣ ቀደም ሲል በተከታታይ በተዘራው ምርት ይበላል ሰዎች በእንደም ይጨርሱ ማለት ነው ኢላ ቀሊል ሚማቱ ዘያስተው የጠበቀ ያስቀመጣችሁን ነገር ጥቂት ከሌለ በስተቀር አማድን ያደርጉ ያፈለከ ብታከማች ድርቅ ከመጣ ያንዳ መድርቅ ስንትና ስንት ንብረት ውድም አረገ አይደለም 7 አመት ሰባገራችን በታሪክ ተቀምጦ 77 የሚባለው በኢትዮጵያ 77 ሴንት ደረሳ ሴንት አሊሞል ደረሳው ተበተነ ምን ይብላ ሴንት ልጆች ረገፉ ሴንት ልጆች ይሄ ነው ከልብ ብቻ ይሄ እንሰት አጋ ብቻ ነው በዚህ በደቡብ ተረፈው ሌላ እንዳልልክ ለልጆች ወላጆች የሆነ ነገር ያምጡ ሲሄዱ ረሃብ አለ አይደለ ሞቶ ይጠብቋቸው ወተስ ያበሏቸው ከበልሶ ተራት ቀነው ሲበሉ ግዜ ባንዴ እልክ ያቺ ግዜ ፈታና 77 አላህ በኢትዮጵያ 77 መድጋር መታሪክ ናት አላሁ አክበር ናያው አይደለ በሰባት አመት በተከታታይ ድርቅ ያን ደመት በል ያ ተወሰን ወራታት ማለት አላህ አንተ እኮ ነው ለዚህ ነው ይሄ ቃጥ የሚባል ወንጀሉ ገዘፍ ሲል ዝናም አቆማል ዝናም ቆመ ማለት አለቀ ዓለሙ በሙሉ ረገፈ ማለት ዋይላ ይሌላ ምንሌላ መንቀሳቀስ እንቀጣት ሶቦል እሽ ወለከት አምዋል ወንቀጣ ሸጃር ማከማይ ጃይ እዘን ይድርቅ ቃላል አይደለም ነው ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ከዛ በኋላ عام زمن يመጣ سبات ايه واخا انتنا انتنا وسبو صنبلاتين خضرين تبالو تمارس عام فيه يغاثوت من زنم الله لذين زنام غيث هو الذي ينزل الغيث لانه يغيث البلاد ولذلك قال اللهم اغثنا لانه اغاثه من الله سبحانه وتعالى غيث وينزل الغيث من بعد ما قنط ويشفي رحمته هو الولي الحميد አሙ ፊቃሱ الناس ይዘነምላቸው ወፊ ያሲሩ እንትሉን ለነገር ማጣጥን ማላት እንትነን ማላ ነው ወይ ምን ይጫምቃል እርካታ እንዳለ ተከታታይ 7 አመት እርካታ በማል 7 አመት የድርቅ ቀጥሎ 7 አመት የእርካታ ሁሉ ነገር እንዲ አይነት ይመጣል ይሄው ሰቁ ወሰብዙም ብላትን ቆድን ወከያሪ ሰዓትና ሰቁ በቃሲ ማይ አቆን ሰሙ ኢጃፉን እነዚህ በዚህ ፈጥቶት ይላል በቃ ይውሰድ ባንዴና ያለው ሁለቱ ነው አባንድ ግዲ ባንድ ግዲ ነው ያለው ያ ተመታጅ ነው ተያጅ ነው خلاص እንግዲ ይሄን ነግሮት ፈለማ አከዘ هذه التعبيرات الصحيحه من يوسف الصديق في السجن فذهب بها الى الملك الذي فقد ما يحل له هذا هذه الرؤيا فلما اخبره بذلك قال الملك نغص وعلى አይደለም ሰባት ታውን ብቻ እዚህ መጀመሪያ ፕሮግራም ከብቶ ሰባት እንደዚህ ዝናብራን ተባለ እኮ ሰባት ተደረቁ ደግሞ ድርቅ ተባለ እንደገና ሰባት ደግሞ ያን ድርቅም ይበላ የመጀመሪያ ወፍራሞቹን ከብቶች ደረቁ ማለት እንትን ከስታ ከብቶች በሏቸው ድርቁ ነው እንደገና ያንን ድርቅም ይበላ ደግሞ እርጥቡ እንትን ሰቡ ወሰቡ ሱምብላትን ኹድሪን ወከር ያልተ ይሄ ሰብስም ብራ ኩድሬ ሆኑስ ያንን ሰባቱን እንትን ሱምቡላ ደረቁን ይበሉ ማለት ያሁን ሰባቱን ድርቅ አመት ይሄ ቀጥሎ ያን ይሸፍን ማለት ወቃል ملك ሆቶን እንዲአይነት ማለት ተሰረይ ገባምጡልኝ አለ ላከው ያሁን ሰብየው መጣ ያኒ እንዴት ተፈልጋል ና ቢሉሃ ንጉሱ እንዲ ቢሉሃል ቢሉዋሉት فلما جاء الرسول يتلاقي ومطى غزي قال ارجع تملس الى ربك ودع علاقه سيد نغسو زين تملسنا فسال طيب اني مال وطام سايطرا الوطا وتاسرون انجن اندون انجلي سايتاوق سايطرا الوطا فسال ما بعد نسوت اللاتي قطع عليه يهون اجاچون مين ايو غزي يقرط سيتو شاناتو نيتاچو لمن اندهونا بمن اندقرطو اطارتو اني كونجلي سالطرا الوطا ان ربي بكيدهن عليم تنقولاتو اني جتا قال امستنياو كيد قياسيتوچ ان من كيد كون ان كيد كون ازي ولت ايدلا قايعني والا تصف عني كيدهن ثوست فصرف عنه كيدهن اراد ان ربي بكيدهن امست ذكر كيد النساء في هذه السوره خمس مرات ان ربي بكيدهن اي اواقينا ونا شوف سبحان الله ولو لبست في السجن كما لبس يوسف رمضان الداي عجبت الداي ثالث طار الوطا جاءنا اياك سبحان الله قال تملف عندي عندي بالوال ثالث طار الوطا بسيتين كتاثر لهنا لمن الجاج اند قرطو يتيق لي يطرانا كونجلي موطات عندتني نسوم كسوتن اللي جاج ياو او مجمع السانا ومكنات فذلك كل الذي نمتنني فيه ولا قرات عن نفسي فاستعصب ولم يفعل ما ولا ان لم يفعل ما امر السيد ولا يكون مساجين ايدل اذا لك دقفوا تعال ايه من دي مكونه ما انا مجمرا نغرو سلا لا المسن ما يت مشيم ما منونا مشيم وري ان ما يت هون منا هون سنيا بده يستنى شال بلاو ان دي ياو ديغاف ارغولات الله شي بلاتن بلاو اوكو اوكو ديغاف ارغوان وي لا تسمعني كيده هون في الجزي ظاهروا الصام انسوم እንዲ ከሆነ ማያው መታዘዝ ደም ማቤት ይላሉት ግን ሰቦታ አስፈልጋል ንሳይጣ አልወጣም ቃለ ሰበሰበ ንጉሱ ሴቶችን ማخطብ ከሆነ ማሻንኩ ባል شأن حال ሁኔታ ምን ለምንድን ነው ኢዛውቱ ምን ስለነስተ ፈልጋችሁበት ጊዜ ምንድነው ሁላቸው ያው ፈረመረ አክበረው ቀጣይ ሁላቸው እንግዲህ ዩሱፍ እንትን ይዟቸዋል ማባ قلنا هاش تنزيها للإقرار لالله يقبعه ما علمنا عليه ننسى والله المشهيم يعو ودعو نبو سعسي ودنو نبار يعو لنقطو النبار كن وانجلك السوق انت آت ما علمنا عليه ننسى اي سوق افاتي منم نقرك انت آت ولنا زوال عالمين يجي نبار نقر ايه وما تغاطي نوا الناس اندزا سيلو قدي ياتشي ذليكا ينقصو يا كتابيو امبيت قالت امراه العزيز يا كثير العزيز وزير الملك مصر يا تقلاي من استيرو إما بالزليخة من عرش الآن حسحس الحق أهن أنتاو بينا حسحس أي ظهر ووضح حسحس الحق أنا راوته عن نفسي عليك الله أكبر أنا ونفلكت عليك حقوة أفقال لك ما لا يتفلت نقر فتا الله دبو كذي في جلي وطا درجاو لأقاني نوفلقو يسير بين ديقا ما لرقو كرما بيشا دو الله كاقنا ما لرقو قدو فتناوش باينة واسنا قدر يتبقوا عند بان دا ياندان يركن سيفا وطا يا وطا يا وطا يا وطا وانا نقص النت وطا عبدتو قبارك الله سبحان الله وإنه لمن الصادقين عليك الله أكبر قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم على الشافية بزا واندبت وإنه لمن الصادقين سنعنوا الصافا اللي قاني عن لشب على وقذي إني قال فاللي قاني بيينا بس سنع إنيناني السؤنة سنع ماذا مرة بلونا بركو نقصو يوسف أريد أن هذا واستغفري ثم في تعبيس أولو إما بيتين تمشون دي فمنا الكركات لو عندان دو جاهل وهم غير إيزونا يقول أسول لقدر النسانة بركنا إذا لو نقرون قصر الوقت أرى أي إفاتي لندان لقنا كما جمرا مثلا دو هونو بي نقرون لما رقب ينوكي ثم بيتنات قدائيو قنوان حقر أو قوتان زم مالاتو لسو شقرنو استاثر تبا تاثر إسر بيتو ليوسف إيوسف أسلمو كإسر بيت أوتو ذلك يصير بيت باكيدر بعدنا وتعجبوا عنده تدرج بعدين ترجع لنا وتوت تطار ثمان تشوف تاو سيوتا كونجلي أرتشة ما ده تعلم يجي ونجلي إن تشكم كوج ما هو تاتي إن تبيني إيه وإنه لمن الصادقين أرتش ذلك لي علم أني لم أكون بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائن إيه من قول يوسف نو أو من قول زليخان بالأول ما هو شكل على فبتها ذلك يهونو ليعلم لياك أني إني لم أخونه إن دالك الدهوت بلقي ببيت سبو بلين لبت نقصو إن دالك الدهوت إن دياوك زندنا وهمين قول يوسف وأن الله دم الله لا يهدي كيد الخائني يكدا فنيوش يتنقول نيوش يعلم نيوش تنقول سكتام عندما رقو إن دياوك فلقينو ثالث أرى الوطام يالكوت أيه هو أنه من قصنا ولا تقرأ مستيرو أهلا يتكلم السير بسامس بسوميس تتر تروالو دي هي ونجل بس دي تأثروالو تشت مو سايت أرو موطعات مالت لساتشهم تروالي دلو لأن النفوس العالية لا ترضى إلا بالشيء العالي كفارة شو نفس كفارة نقال إنجي أتسمع ما منك كلا تتر تشيري أرز أدو أكبر وأن الله لا يهدي كيد الخائنين بلو خلاص يرى أنما خبر لك أن الله لا يهدي كيد الخائنين يا ذلك دمو إني بريقة من ذلك الداود الله لراسا يرتون كل ينسى زنكو إني بريقة السبينة بقي ألت ساكا لني من دمارة بسو بوقتو بأهين بمارة بألواء إنك الداود لما كده انداسة بجلسنا برباي ساكا لاسو يوسف كوانجل لما ششت رفع درقو الله دانا اتشو طبق اتشو إسا وانجل فالليقان بردمو الله حال بينها وبين ما أرادت وأن الله يهون بين المرء وقلبه لهذا الله يهون بين المؤمن والكفر وبين يعني إيش معصيتي والمؤمن أولا يصدق هذا ناند الزالنا خلاص وطو وما أبرئ نفسي أمي لو ليوسف نو لذليك نو الظاهر هنو ليوسف كون مغنونو وما أبرئ نفسي كيلة لذليك عدرقوتال وكيلة ليوسف وما أبرئ نفسي إنه نفسي ألا تراك إهي الفيل جديد مكنا إن النفس نفس العمار بإجيبو بوانجل تازال لتشنا ينسي إلا ما رحنا ربي يعني قتاك على الزنة لتبستك وإنك على الزنة بستك إلا ما رحنا ربي يعني قتاك على الزنة لتبستك هنا بستك إن ربي يعني قتاك غفور رهي مارينا أزاينا وإنا ينسي نفسنا لا ترام هنا قال إلا بنين سير كذي مطوبة مطوبة بقول لأنتنا من شكر إلا بنين بيه لراسة إنا ما استطع إذا لمنك وليسوف كاركنا ذلك كون بتام كربنا مكنا نفسنا لا ترى نفس متصاصبا لك بأيجيكو تعزان لك أزاي نبت وسوشي نبرقل الله تأبقك برجت الله ما يتصدقني او نفسي عشان يفاي نبر اني راسي ما طرات عالشلم عند ما عرفنا لا اما راسي جت المباركه شي بقى قرات من جزي بخير ما تاز بما تصدقوا بوجه عندنيا درجه هونتشو شي اماره بسونا اماره بسو لوامه مطمئنه قرات تقسوا عنا وچو اماره بتبارا من جزي بوجه تازالچ يتلاي نفسنا تشو قيل اماره نفس واللوامه نفس يعني والمطعين النفس إيان دان داتشو إثلا ينفسناتشو يميلوا هذا وكيلا عاندوا نفسنا تعال أمارا متبالوا زم قالوا بوانجر باري عزيز نقر هنو يسرر الله تعال مجاهدة كادر رقات هنجي بوانجر التازة ورد انجي انجي تمتاتي ونالج عاندي وانجل يوتار عاندي تعاي متا وانجل يكودك اتي وقت سوال إهم تنش درجة لك النسانة يأتي مجاهدة كادر رقات مطمئنة هنا لك لا تلتفت إلى المعصية بل تسكن وتعقف وتطمئن على الطاعة أنت نفسنا رمي لو راجعنا إلى بمجاهدة والمجاهد من جاهد نفسه يعني يجب له أسرع عند مهلا كمال بها بسورة الله الشمس بسورة الشمس من الآن والشمس ضوها والقمر يصلها والنار ذا جملها والليل ذا الشاء والسماء بناها والأرض وما طهاها والنصر ما سواها ونفس الوصف ألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها يا الله جل وعلا ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه إذن استعنات الآن إلا ما رحم رأى إنه من السارك يمسكر وزاو هم بها بميل وراجه أسور بلا الله بلطفال أذل أكباره إنه أنت ذكر بس سؤال إسمار إنه ولا من السالكين استانا يا لكي السؤال إسمار يا سيستاقوا وين من السالكين أول مكناتب قال هي راودتني أن نفسي دلو أن نبرا مدي وشي شاء من أهل أن نبرا خلاص هي راودتني دلو نبرا دلو نبرا الساقل وصف اللي قلنا بلانب من أراد ما جزاء من أراد بأهلك سؤالنا بيس ما تفوق السبوان نبرا إليها لكي دفلون يا المارة تايدا لمدي فاللي قلنا المارة تايدا مدي إذن قل بوقته بلا نبر بوالا وإننا من الصادقين فيما قال هي راو عن نفسي بمارته أو أنا راوته شوف مجمرة مجرد سوء النبر وإننا من الصادقين فيما قال عنها هي راودتني عن نفسي عزيز من الله ينبسو سمنا إبسير العزيز ببالال إبسير سمونا العزيز الشنافي عندنا عزيز مارته فعله جلالين فعله موسار عزيز في قوله تعالى أنت لا سيما كذا إنجلي أو إندي تبالا خلا سقارو تيسوش أمان إفاتي اللبتن شجر إنيا دانا إنيا نفكرنا ياسين نبتشا إنينا فكر قوت السو شجر اللبتن بطنا قراء أناسنا منام اللبتن شجر فلما برع سبحانه والأهرع من الذنب الذي أو من عقوبة يعني من الذنب الذي أوضعه السجن في ترى جزي يسي برارات جزي خلاصهم ترى كبار شو أهل وتطر النار وقال الملك يا وليد ابن أنت المبالا والسنوغ سيئتوني بأمت للبال للتنيا أستخلص نفسي أستخلص نفسي من الخلصاء يقرب ما كاريما أستيع حواري أتخذه صفيا خالصا مرت اقرب ما كاري اركوال انت لي اول يوم كذا وكذا ده تو شومات يزونو قال الله يكرم متى امطوت اناغرو ياناغرو غدي فلما كلمه ياناغرو غدي الملك نغوس يوسف اناغراچو غدي قال وين دمو متو نغوس يوسف اناغراچو غدي وين يوسف متو خنوزو غايا تناغرنا نغوس اناغرو غدي قال آل نغوس انك اليوم انت زاري لدينا انيا زن مكين ذو مكانه وامانه عظيمه تلك درجه منزله الله تامانيه انيا قالوا بقال نغوس للسلطان اما كان من يفلدوا من مرقوا او تاماني مهونو جدنا درجه ما الله تامانيتهم الله بيدو على توبك انجدي يتر بما كان رجاتشو واسابهم تقيايرو كذا اسلموا ثم ينغر الله كافر نبا دعوا رغلت يا تامن يدل تامن من غندو ما اسكمت سلاونا صديق النتن أمين النتن ذو مكان النتن كسرت واتو ما شر في الأسلوب بقى أي واشوم بميل يا الله إذا ستوش تولت نغزون أسلموا تلال كذا قال اجعلني على خزائن الأرض انجدي بأرض مصر كم تشتنا مغازين قلت نبرات شو ما الله أكبر إني حفيظ علي الدنيا تباكين تامانين ولتنيا يسلطان سياسة بقات مقاطع الدنيا إيه سلطان أتفلوك أمي لذلك أجاتشو الدنيا إيه شر أمان قبلنا إيه بزي شر ولتنيا سويو سلطان لما فلق سفصف بلوك هون لما لتنا وأما إذا رأى مصلحة في توليته سووش سلطان بفكر أي مرو بظلمه بجفن يتفلقشونه وسوفين بقاطع الله كتشوما بفتيه يمران بلو كالا أليك لكلم بمالت جمع مازك الجانا مثل قوله تعالى أن سليمان قال ربي هبلي قال ربي قسل وهبلي ملك أن لا ينبغي يأهدني بعد إيه ملك وليدنا وليدا كذا غزة وكتفر يوسف أدي إنت هذا وانا ومن قسنا كذينا وانا ومن قست السوق إنسان أما كار هذا رجعنا تقلا مستيرو كان زي من قصة بس هاتش هو نو قصة دان تونا براسا صار فبدال إننا في الآن كتفير فبدال إننا ويس كاستو ملكو تال بس ذا ما كان موسونا برني بالي نا كار هذا ما أوتو السو موسونا بر وانا ومن قصة كاس فتا شجري ترى ترى وانا من قصة شجري لو كاس فتا ترى وسا سرون أكال ولا قد مو من قصة سا سرون هي ما أوتار ما تيجنا وقع إنترناشنال تيجنا من البعض يا ونجر أهون لذي من قسم أي بجك هون أبي بزمن بحجر بعد يصير بوليس سرعات ما يشار هيك كنا مثلا نفس أتفي بيت نعم كذا بيت ما كان ونجر نعم هيدا يا ونجر نرلا يفتح تعيش لا رهين أهونم يا الله هون كذا ترى أي سر بيت تصرف تومي ملك الجديد أصبت تعيد بطلع أربعة أمات حياة أمات أسر أمات بوجو ألم بزي ألم بوليتيكا هنا نجر هنا نجر يا سرور يا سرور وسن سبوجنا يكرتا يتفرد بس يكرتا يتأثر وميرات يا وطا توصل نفسك في زي التأثر كي تنجر وش أصلا زين تما تأثر كورة توصل وطا إذا هي الله أنت لونا إيه كما إيه كما ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض على الله جل وعلا ولو لا دفع الله الناس بعضهم لو دم الصوام وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا أنا خلاص بل انجدي شو ما نعلو أصل موت شو ما نجلوت شو ما تشود وكذلك مكنا ليوسف في الأرض كما قال جل وعلا في ذي القرنين إنا مكنا له في الأرض إذا هي تمكين يتلتان مكنا له في الأرض باريا تبلو قرقاد يتقالو باريا تبلو يتشطو يصير بيت قبطو يتنكراتتو بزوم سايويل سايادر تلك من قسطنة ما يازو بزيم اي قومم ياسا سروت باريانو بلو يشطوت موتوال بلو تصفى انتم بلو شمساك السوق اني وسدو ومتازع الشر يا الله الله سبحان العليم الهكي يعني تعبيرو بارا يطبقوت نفسي اسكم المتع يزين تعبير اسك سبعة تعمد لكم المتع يا تبارا بمد بتعليل تنقره الله فانا ويكيت لهم تاريخ وسعينك ايه ودركو مطاع اذا لا من دلتنا قل سبعة تمت الرخاء ونضا زعبت عمر رساتشوتين ندركو قزي اكماتشو على روم اي يعني كان متاثرون يا النفو ويس كتفتو بالا يدركو مطاع نويل السو الظاهر يا دركو سيابقا ليونش لا دركو سيابقا ليونش لا اه مرة جاو بهالانا الظاهر بهالانا بهالانا بستاتو قزي تكستاتو لازي بلو دركو بمطاع قزي يوسف وليموش يمتوز بزا دركو امتنو بذلك وما ولا على ذلك كما قبعته وفي تنشيك أراو تفتو وطو سلطان يعزو بس ذاك زي يتمرت مجمرة منام عيتو الله إذا فتو الله إذا يعني لم يمطار قد أن يعناك شونا خلاص أكماك شويلات بما أكماك شتاة شونا انجدي ذلك ومطو واللي موجات شو شما شارك لا يمطو وكذلك مكنا ليوسفا اسكاون درس انجد لا يدقاو سفرار لقبت أبدك الذي لو ما أرك أسبقت عند هذا الرسنا هلو مكنا ليوسف في الأرض في أرض مصر أما تأتي سلطان سلطان أطلق على حجرين يمارا جمرا يا سيو سلمو بس ببوتها شو ما تشوف موتا يلال لكن تفيرو موتو نبر يلال كلا سجد إنسل آن يازو كذا ياتشي ذلي كان مقبوات يلال سبحان الله بحلا تزوجوات إفايشتين من أمانا ميبارو لا تتريجوس والدو لا تاريلا دانو بالله أيوب كسا زريانا ميوتو يزلال كيوسف ذريا نبي ذريا قدانا من قد مصمر عند أن نجفنا الله يطبق عثين قد الله ما شيم ياو عند ديش ليطبق فلقه يطبق عاد ولمعصوما عصمه الله لو قد منام مصطفى تشو سربيت قبتو لذي لوق معرض سبب عتردقو الله قد ياو سايزا قد سايزا الله ميبال ترفع الله يسلم ايهو سربيت مصطفى من كرافة ذي مصنب وستوك انت لك نعمانة بيعلبت ورق علبت منام فيتشياو نبي يوم منام يفتو نبر انجدي ياو كبتوش بمنام بقوى الدنيا يفسران نبي يوم يوم بدر يوم أهود منام أيهوني على كبتوش تتردو أيهوني على قالوا سيسيم كافي سفيت نشتك قرص على منامو نفتال ساتشاوم انتنوشو الاموشو بقوى الدنيا يتشيري تتردونا على يهود قال سيفو مقوض أصل كبير سبيه ورسو يتصبرنا وآلي إن دارم جدنا وحمزة يعود كان تصبره يا ومنا ما شن دزا أبو بكر منا نفسه نبر إلى أبو بكر زر زر هرقنا منا مفتاح عجيب نبر إلى أبو بكر عنده كان عنده مطور نقرأ الشو دم في سنة بعيد نحجله بحي دبارة يجب تقنان يعلو تلا تقنان يعلو السنو بس بقت نفسه الله تلا أبو بكر نبيه منا من عنده نفسه نبر وقر منا سوري كثيرة منا نيجي سالو يتعيق نبر يا يك نقرأ الشو يفتح الله تعالى كلين لا يا يوتي نقرأ نبر إلى أبو كان أعبر الناس كذلك أبو بكر وكي يقرشينهم من ذر حرق بطعم لا تنبر إلا عندما تستعجى بل تشبتوا نبر سووا استعجون على وقسوا تلقوا السنة بدون النبر أنصار وش إن هذا سمعنا سمع نعم عفو إلى هذا كيف يسيرتوا هذا قبر الأحياء وشباتة الأعضاء وهذا الأصدقاء بحيو تعالى سمع قادر يطلعت مدى سچا يودال مساك جياد لو يفوتوا إلى هذا كيف يسيرتوا عليه الصلاة والسلام يا عندي ترى ومتاح كيف سر رباته ولا كقراته وسيفونا يا ولاي النبي نتمتع هبت متع سلطان متع قد متع الله أكبر وكذلك مكنا ليوسف في الأرض الله أكبر يلفى لحق الله بلاي نتسى طوان يتبوء من هاي القلابة ومن هاي سوى فن قبت وداوني بقبت مريتي يقزالو يمرالو سلطان يبسطو سيطرة نصيب برحمتنا من نحن بإذن تأكل يمن نشاء الناس نخكار اللهم أصيبنا برحمتك يا دنيا نبي جنة إهو سلطان إهو إذنة نعمة ولا نبي أجر كلب بل كلب بل أجر موسيقى يبقى قدران يوشن من دا أنا فلا شاتم ولا كان فلا ملال بدنيا مكفلات ليوسف إهو تاريكات نسكوم القيامة سنت مليون بليون علماء مفسر محدث كاري أنا بوالي فسر وعالي سنتنا وعلى الله أكبر هنا ولا تان على مبلغ الله أخيرا على الله شو بدنيا تكفلات شو إيه وذا تاريخ شو سوما الكامة إندي النظامة إندي النصارى الله هذا الله أعلم ها